الجمع. باب الدفع يعني النزول من مزدلفة من جمع يعني من مزدلفة إلى إيه إلى منى، لأن مزدلفة تسمى جمع لأنهم يجتمعون فيها، وسميت مزدلفة لأن الناس يأتون إليها زلفا زلفا يعني جماعات جماعات جماعات جماعات. طيب نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا المراد به البخاري رحمه الله. نعم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه يصلي بجمع الصبح ثم وقف. شهدت بمعنى حضرت، شهدت بمعنى ايه حضرت عمر، حضرت عمر يصلي في خلافته رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس، لان الخليفة في الزمن الاول هو الذي يصلي بالناس وهو الذي يقضي بينهم وكذا وكذا الى اخره، مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى ايش معنى خليفة؟ خليفة يعني الذي يقوم بجميع ما كان يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام، الصدر الاول رضوان الله تعالى عليه، خصوصا الراشدون او الراشدين رضي الله تعالى عنهم. نعم. ثم وقف فقال ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرك ثبير، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم. خالف المشركين يعني على سيدنا عمر يخبر الناس على انه لما صلى الصبح بجمع يعني بمزدلفة فصلاه بغلس يعني في اول الوقت. ايش معنى بغلس؟ يعني غلس يعني على انه صلاه في وقت الناس لا يعرفون بعضهم بعضا بالوجه، يشوف امامه زوال لكن لا يعرف من هو ذلك الشخص، وهذا بمعنى ايه؟ بمعنى غلس عند اول طلوع الفجر. ثم بعد ذلك وقف في المشعر الحرام الذي هو الان محل المسجد، مسجد مزدلفة. المشعر الحرام هو محل مزدلفة لأنه كان في الزمن السابق كان جبلا صغيرا يرى، وأما الآن بنيت عليه مباني المسجد، وقيل هو عن إيه؟ كما ذكر في التواريخ على أنه هو على يمين الإمام الذي يصلي، كانت هناك منارة قديمة كانت مبنية فوقه. نعم. والآن أزيلت وكبر المسجد، الحكومة كبرت المساجد كلها جزاء الله خير ووسعتها نعم في جميع المواضع جزاء الله خير، ووفق لما يحبه ويرضى ويجعل أعمالها دائما في ترق، ووفق لما يحبه ويرضى، ووفقنا كذلك نحن لمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام جميعا. طيب سيدي، فلما وقف نعم قبل أن تطلع الشمس أمر الناس وأفاض هو إلى إيه؟ إلى منى. وقال أي إن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مخالفة لليهود للمشركين، لأن المشركين كانوا ما ينزلون من مزدلفة إلى منى إلا بعد أن يشرق الجبل الطويل الذي يسمى ثبير، الذي يسمى ثبير وهو إيش على يمين النازل إلى منى، لا يذهبون من مزدلفة إلا حتى الشمس تطلع فوق ثبير. فالرسول خالفهم وجعل خروجه عليه السلام عند الإسفار، عند الإسفار يعني قبل طلوع الشمس عندما يسفر الوقت ويتضح النهار ويعرف كل إنسان وجه أخيه المسلم صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد. نعم. جعل متابعين له. نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. فلذلك أنا أفيد يعني من الذي يقول؟ سيدنا عمر. فأنا لذلك أفيد في الزمن الذي أفاض فيه الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كنت معه وشهدته أفاض في ذلك الوقت، فأنا أفيد في ذلك الوقت أتابعه عليه الصلاة والسلام لأن الرسول خالف اليهود، والخير كل الخير في متابعة محمد والشر كل الشر في مخالفته صلوات الله سلامه عليه. نعم. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله أرفع من المزدلفة حين أسفر قبل طلوع الشمس. قال طاووس: كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس، ويقولون: أشرك ثبيرك إما نغير، فأخر الله هذه وقدم هذه. قال الشافعي رحمه الله: يعني قدم المزدلفة قبل أن تطلع الشمس، وأخر. وكانوا يقول كانوا في عرفة يجبون. قال طاووس: كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس. قبل أن تغيب الشمس، فالرسول خالفهم ومكث حتى غابت الشمس. غابت الشمس من يوم إيه؟ من يوم 9 من عرفة، يعني لا أن جاء وقت المغرب ولم يصل المغرب في إيش؟ في عرفة. بل حينما غربت الشمس، نعم، عليه الصلاة والسلام هو ركب على القصواء. هز القصواء عليه الصلاة والسلام وسار، والصحابة خلفه رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم كانوا من بعد الظهر كانوا واقفين على على على جمالهم، نعم، يلقون. وأنا رأيت هذا الوقوف، رأيته في زمن الملك عبد العزيز الله يرحمه، حين لم تكن هناك سيارات وإنما كانت الإبل. كان الملك عبد العزيز يأتي رحمه الله ويقف بعده الناس على أباعرهم وعلى جمالهم رحمه الله، يقفون من بعد صلاة الظهر تحت الجبل، نعم، وهم يلبون ويذكرون الله ويدعون الله ويستغيثون الله ويطلبون الله سبحانه وتعالى إلى أن تغيب الشمس. موقف عظيم، موقف عظيم. نعم، جعلنا الله من عتقاء ذلك الموقف المسلمين أجمعين. نعم. ومن المزدلفة قبل أن تطلع الشمس. نعم. ويقولون: أشرك ثبير كيما تغير، فأخر الله هذه وقدم هذه. نعم. قال الشافعي رحمه الله: يعني قدم المزدلفة قبل أن تطلع الشمس، وأخر عرفة إلى أن تغيب الشمس. نعم. قوله أشرك ثبير، يقال ادخل أيها الجبل في الشروق، كما يقال أجنب دخل في الجنوب، وأشمل دخل في الشمال. وقوله سبحانه وتعالى: فأتبعوهم مشرقين، أي لحقوهم وقت دخولهم في شروق الشمس. تقول فلان أجنب، يعني دخل في بلاد الجنوب، يعني واحد سافر، تسأل وتقول: أين فلان؟ فأقول لك: أجنب، يعني أنه ذهب إلى الجنوب، إلى بلاد الجنوب بالنسبة إلى الجزيرة. بلاد الجنوب يعني اليمن وعسير النواضع، أو أشمل، أو ذهب إلى الشمال، أو أغرب يعني ذهب إلى المغرب، أو أشرق ذهب إلى المشرق. نسأل الله التوفيق. نعم. وقوله: كيما نغير، أي ندفع للنحر. نعم. يقال أغار إغارة الثعلب، أي أسرع ودفع في عدوه. ويا نبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع عليه السكينة وأمرهم بالسكينة. أفاض يعني توجه الرسول من جمع، يعني من مزدلفة، وسميت جمعا لأن الناس يجتمعون فيها تلك الليلة، نعم، ثم يذهبون منها إلى منى، بعضهم الضعفاء والنساء وأهل يذهبون من بعد النصف، يجوز لهم من بعد النصف إذا دخلوا في النصف الثاني، نعم، يجوز لهم أن يذهبوا. نعم. والذين أقوياء وكذا الأفضل لهم أن يبيتوا في مزدلفة، ثم يصلوا بها الصبح، ثم يقفوا بها على إيش؟ على قزح الجبل الذي تحت المسجد، مشعر الحرام. ثم إذا أسفر جدا، يعني بانت الوجه وتفاضع وأشرق الفجر، نعم نعم، ذهبوا إلى إيه؟ ذهبوا إلى منى. نعم. فإذا وصلوا إلى منى بعد ذلك رموا إيه؟ رموا الجمرة بعد وصولهم، ومن شاء منهم وكان قويا وكان يستطيع أن ينزل إلى أن يذبح الأضاحي أو ما عليه من الإيش؟ من الذبائح، بعد ذلك يذهب وينزل إلى إيه؟ ينزل إلى مكة، إن شاء طاف وسعى وتم حجه، ويبقى عليه المبيت المبيت بمنن ورمي الجمار. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة. وعليه السكينة يعني عليه السكينة يعني من غير أن يخوض الإبل ومن غير أن أن يضربها تربع ومن غير أن تجري، فنزل عليه السكينة والوقار عليه الصلاة والسلام. إن وجد فرجة هز ناقته عليه الصلاة والسلام حتى تمشي النصة، يعني مشي عندهم فوق يعني مسرعة. إذا وجد فرجة ما في زحام، وأما إذا كان هناك زحام وكان يشنق لها الزمام يعني الحبلة، ويجعله لا تمشي بسرعة لئلا يؤذي الضعيف ولا يؤذي الكبير ولا يؤذي المرأة، والإنسان يرفق بإخوانه المسلمين. نعم. وأوضع في وادي محسر. نعم. وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الحذف، وقال لعلي لا يعني وجاء إلى وادي محسر الذي يسمى وادي النار، وهو واد بين مزدلفة وبين منى قريب منى عند المجازر حقت منى، بعدها خلاص هو ليس من منى وليس هو من مزدلفة بل واد على حدته. نعم. سمى وادي محسر، وسمي محسر ليه؟ لأنه كان فيه رمال، كان فيه رمال كثيرة، إذا الإنسان يمشي يحسره في المشي لا يستطيع أن يمشي، يحسره يعني من كثر البطحة. نعم. والآن قد رصفت الطرق، رصفت كلها وذهب ذلك ذلك البطحة ذهب كبس الأرض. نعم. لأجل السيارة. قال الترمذي رحمه الله حسن صحيح، ولمسلم من حديث أبي الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. صلوات الله وسلامه عليه. يقول الحديث حسن صحيح. قد يكون الحديث حسن وقد يكون الحديث صحيحا. الصحيح ما هو العلماء اشترطوا في الحديث اذا كان صحيحا ان يكون فيه 5 شروط: الاتصال، وان يكون الراوي يروي عن شيخه متصلا، وان يكون الرواة عدولا، مسلمين عدولا، اصحاب حفظ اقوياء، لا يكذبون، لانه هذا دين، والدين لا بد أن يحمل على الرجال الصالحين الذين لا يكذبون على الله ولا يكذبون على رسوله. والله سبحانه وتعالى قيد العلماء الذين غربلوا الأحاديث يقولون هذا حديث صحيح اشتملت فيه الشروط 5، وهذا حسن يعني على أن الراوي نقص في كونه ليس في الحفظ بجيد. التقوى والشروط كلها موجودة، إلا أنه في الحفظ ليس بمن يحفظ كالصحيح، يعني ليس في الحفظ بجيد، يعني يحفظ حفظا ليس بجيد، وقد يكون كاتبا يكتب في الدفتر، يكتب في دفاتره حتى لا ينسى رضوان الله تعالى عليه. نعم. فالعلماء قد غربلوا الأحاديث وعرفوا الله ألهمهم بالأحاديث التي ليست من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد الرسول قال من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ، يعني فليتحقق أن مقعده في النار. ليه؟ لأنك كذبت على الرسول يشرع، فأنت كذبت عليه وجعلت ما رويته تشريعا، وأنت كذبت على الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس كذبا على غير الرسول كذبا عليه الصلاة والسلام، تكذب عليه، تكذب على فلان، على فلان، تكذب على شيء، مسألة بيني وبينك، لكن هذا الرسول مشرع لأنك تكذب عليه، والناس يحملون ما كذبته يحملون شرعا، وأنت كذبت على الرسول عليه الصلاة والسلام، والله يعلم سبحانه وتعالى. يعني لأنك وقعت عباد الله في شيء، وكثير من الناس إذا قعدوا مع بعضهم او معه او في الكهاوي نسأل الله السلامة. نعم يقول لك ايش الرسول قال كده كده قال كده كده وتجد والعياذ بالله نسأل الله السلامة اما متيقن ان الرسول قاله. لو تقول تقول له بين شفته في اي كتاب شفته لك والله ما لازم انك ما تقول قال الرسول الا حتى تتحقق ان هذا مروي رواه البخاري في كتابه او رواه مسلم في كتابه الامام مسلم ابن الحجاج او رواه ابو داود في سننه او رواه الترمذي في سننه او رواه النسائي في سننه او رواه ابن ماجه في سننه او رواه الامام احمد في مسنده او رواه الامام مالك في موطئه او رواه الشافعي في مسند الشافعي لذلك له مسند. نعم او رواه كذا وكذا الى اخره. نعم فلا بد الانسان يتثبت. واذا كان يعرف الحديث يعرف الحديث على ان هذا الحديث صحيح لكن لا يعرفه بلفظه ما يقدر يعني مو حافظ كلام الرسول عليه السلام يقول انا يا جماعه احفظ حديثا لكن ما اعرف لفظه وانما اعرف معناه المعنى كذا وكذا وكذا الى اخره او كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. الانسان يتحافظ ولا اذا انت كذبت على انسان وكذبت عليه كيف هو ينفعل في امر من امور الدنيا فكيف اذا كان امر من امور الاخر. نسال الله ان يحفظ السنتنا من الوقوع في الذنوب وفي الكذب خصوصا الكذب على الرسول عليه الصلاه والسلام. كذبا علي ليس ككذب على احد او كما قال عليه الصلاه والسلام. نعم طيب. وروي عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. يعني يحرك يعني يعجل لان الوادي هذا الوادي نزل فيه عذاب على امم من الامم السابقة نزل فيه عذاب. اما ما يقال على انه اصحاب الفيل نزل عليهم العذاب لا إنما نزل على أناس أخر لأن الفيل قالوا الصحيح على أن الفيل لم يدخل حدود الحرم يعني ما دخل من عرفة ووصل إلى إلى إلى إلى إلى بعد الأعلام إلى الله حفظ منه الحرم بل هو فوق كل ما أرادوا أن يدخلوا يرجع نعم يرجع لأن الله حفظ حرمه سبحانه وتعالى وأرسل عليهم طير أبابيل في خارج الحرم. وأما الحرم لم يحصل فيه إيش حد. وأما هذا يقال على أنه إنسان كأنه تمهزى بأنه كيف الله يحرم الصيد وكأنه صاد فيه لأن هذا وادي محسن يسموه وادي النار يقال على أنه إنسان اصطاد فيه وكأنه تمهزع بكلام الله سبحانه فنزلت نار حملته هو وصيده. نسأل الله السلام. نعم طيب. زي ذلك الرجل الذي تمهزع بقول الرسول عليه الله يعذبنا مع الرسول مع أقواله ومع أفعاله الذي تمهزع الرسول قال عليه الصلاة والسلام في زمانه نعم إذا قام أحدكم منه أو كما قال إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء يعني إذا جبت تبدية وأنت قمت من النوم فلا تغمس يدك في الإناء دخل يدك في المواية هذه دخل يدك لأنك ما تدري أين بادت يدك. نعم لأنهم كانوا في الزمن السابق كانوا العرب ما يلبسون السراويل نادر عندهم كانوا يلبسون الثياب من القماش المتين رضوان الله تعالى عليهم. نعم لانه الواحد قد يلحق الثوب وما يمكن ما يلحق الثوب يا رضوان الله تعالى عليهم صبروا على على على فيه وعلى غير ما فيه وعلى يتغدى ولا يتعشى او يتعشى ولا يفطر رضوان الله تعالى عليهم حتى قالوا يا رسول الله نصلي في ثوبين قال ومن له ثوبين او كما قال من منكم يملك ثوبين رضوان الله تعالى عليهم اسيادا اولئك الذين عاشوا الجنة لهم رضوان الله تعالى عليهم وكانوا يقاتلون وهم جياع وكانوا يصبرون على كذا وكذا رضوان الله تعالى عليهم. نعم فايش قلنا يا سيدي احنا يستهزئ بكلام الرسول. يستهزئ بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، لأنهم كانوا لا يلبسون السراويل، وكانوا أكثر ما كانوا إذا هو في الخلاء أو كان رضي الله تعالى عنه يأخذ من الحطب أو يأخذ يشتغل في بلادي في الفدادين عدده أو في المزرعة. نعم، الماء ليس بكثير، فكانوا إذا تغوطوا أو إذا بالوا يمسحون بالحجر، يمسحون بالحجر، وقليل منهم ما كان يجمع بين الحجر والماء، يعني يمسح بالحجر ويغسل بعده بالماء، وهم أهل قباء. ولذلك الله يحب المتطهرين، قالوا على أن نزلت في أهل قباء، كانوا يمسحون بالأحجار وبعد يمسحون بالأحجار يدفعونها الماء، فنزل والله يحب المتطهرين. فلذلك الرسول ربما أن إنسان منهم بالليل وهو مسح بالحجر عزكم الله محل دبره محل ما خرج عزكم الله الوسخ وهو الذي نسميه الخرى، نعم، ربما مسح ذلك الموضع، فالحجر مسح إيه؟ مسح الكمية، لكن الأثر باق، أثر النجاسة باق ولا ما هو باق. لما يمسح بالحجر الإنسان يمسح دبره بالحجر، نعم، الأثر الشيء هذا لكنه الأثر باق، الأثر ما زيله إلا الإيه؟ ما زيله إلا الماء. فربما أن واحد منهم حك يعني قرصه شيء نملة أو كذا في محل دبره ومسح بيده، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام علمهم صلوات الله وسلامه ما يرشدهم، يخاف عليهم من عدم قبول صلواتهم. ربما إنسان يكون مسح بالحجر وبالليل ما يدري، نعم، حتى الموضع الذي مسحه بالحجر فتعلق بيده من آثار الوسخ الذي بقي ما غسل بالماء، فلذلك الرسول عليه السلام قال عليه السلام من خوف على أمته وتحذيره عليهم قال إذا قام أحدكم أو كما قال إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الماء حتى يخرجها حتى يغسلها خارج الإناء، يميل الإناء يغسلها بعد ذلك، وإذا غسلها حفظها من الأوساخ يغمس يده. فهذا البعيد استهزأ قال أنا يدي في جانبي، يدي بايدة في جنبي، كيف يقول الرسول أين بادت؟ ثاني ليلة وإذا يده في دبري، عاقبه الله أدخل يده في دبري. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المتتلين لأوامر محمد صلوات الله عليه، وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم إلى آخره، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. نعم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، باب تقديم الضعفة من جمع بليل. نعم، قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد باب تقديم الضعفة دي يعني الناس الضعاف النساء وهذا بجمع من جمع يعني من المزدلفة بليل يعني في النصف الأخير يجوز. نعم، قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعفة أهله من المزدلفة إلى منى. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن علي بن عبد الله وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن سفيان بن عيينة ابن عيينة وصح عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. في الثقل يعني في الأشياء في الناس الثقيلين يعني مثل النساء ومثل هذولا الرسول عليه الصلاة والسلام قدمهم بعد نصف الليل. نشوف الليلة حقت مزدلفة متى يكون وقت الغروب؟ الساعة 12. متى يكون طلوع الفجر؟ الساعة مثلا 10، الساعة 10 من الليل، فبعد النصف من الساعة 5، في الساعة السادسة إذا كان أنت صاحب ثقل وعندك عيال وعندك وزورة وعندك نساء، نعم، لئلا يحاشروك الرجال في الصبح ويصير محاشرة ويصير دنق ويصير كذا زحام، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر الضعفاء بأن يذهبوا في النصف الأخير من ليلة جمع، من ليلة المزدلفة إلى منى، ويرمون بها وينزلون إلى مكة يطوفوا، نعم، بليل إذا حصل لهم ذلك، نعم. وروي عن سالم وعبيد الله ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن أباهما كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس. الصبيان يعني معنى صبي، معنى صبي ليس بالكلام اللي نحن نقوله العوام دحين، صبي يعني الخدام، الصبي هو الولد الشاب الذي من 8 بعد التمييز، يقال له هذا صبي، هذا يقال له ايه، قال له صبي. واما الصبي الذي يقول خدام يقوله خدام، والمملوك يقال له غلام، نعم، او الشاب، نعم. طيب، قال اخبرنا محمد بن الحسن المير بن كشائي قال اخبرنا ابو العباس احمد بن سراج الطحان قال اخبرنا ابو احمد محمد بن قريش بن سليمان. وكذلك الجارية عندهم، كذلك البنت الشابة التي تكون 6 سنين 7 سنين بعد التمييز يقال لها جارية، وهم المملوكة يقال لها أمة، نعم. طيب، قال اخبرنا علي بن عبد العزيز المكي قال اخبرنا ابو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال العرني بسكون الراء ما في شيء، غير مشكول، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب من جمع بليل. أغيلمة جمع غلام، وغلام يسمى عند النحاة جمع ما زاد على 2، أغيلمة يعني جمع غلام، وهو الولد الشاب الذي قبل البلوغ يقال له غلام، نعم. طيب، أمر يعني يقول الرسول يعني أمرنا بأن نذهب إلى المزدلفة قبل إيه؟ قبل بليل، يعني بالنصف الأخير من إيه؟ من ليلة المزدلفة، نعم. طيب، ثم جعل يوضع أفخاذنا ويقول بيني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، يعني الرسول يعني يهزهم في أفخاذهم ويقول يعني بني أو كما يقول لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، نعم. ولو أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المير بن كشائي قال أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي قال أخبرنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق ابن داسة التمار قال أخبرنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سلامة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني المطلب على حمرات وجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، نعم. على حميرات يعني كأنهم راكبين حمر، نعم، يعني حمير، نعم. قوله اللطف الضرب الخفيف ببطن الكف ونحوه، يعني يقول لهم كذا لا ترموا ترى إلا حتى تطلع الشمس، اذهبوا إلى منى لكن لا ترموا الجمر إلا بعد طلوع الشمس، نعم. ومتى أرسلهم إلى منى؟ أرسلهم متى؟ في النصف الأخير، نعم. وقال أبو عبيد اللطح الضرب يقال منه لطحت الرجل بالأرض. قال أبو عبيد الأبيني تصغير يريد يا بنيا، والأغيلمة تصغير الغلمة كما يقال، أصيبية في تصغير الصبية. وفي الحديث دليل على أنه يجوز للنسوان والضعفة أن يدفعوا من المزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر من يوم النحر بعد انتصاف الليل، ومن دفع قبل انتصاف الليل فعليه دم عند الشافعي. فأما من لا عذر له فالأولى أن يقف بها حتى يدفع مع الإمام بعد الإسفار قبل طلوع الشمس. فلو دفع بعد انتصاف الليل فاختلف أهل العلم فيه، فأجازه قوم وهو قول الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن عباس رضي الله عنهما في الثقل وهو لم يكن من الضعفاء، ولم يجوز قوما لمن لا عذر له. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما دليل على أنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، وهو الأفضل سواء كان ممن دفع قبل طلوع الفجر أو بعده. واختلفوا الأفضل عند بعض عند الشافعية الأفضل أنه لا يرمي لعد طلوع الشمس، ولو وصلوا ورموا نعم يعني عندهم جائز، لأنهم أخذوا بحديث آخر غير هذا. نعم طيب. واختلفوا في من رمى قبل طلوع الشمس، فذهب كثير من أهل العلم